إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السفاريني رحمه الله تعالى تعقد لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم فصلا في منظومته، فذكر مبحثا في بيان اختلاف الناس في القرآن العظيم وفي بيان مذهب السلف في هذا الأمر الكبير. قال رحمه الله: وإنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، وعرضت له ضرورة شعرية فقال: مع جبريل، وهو ممنوع من الصرف العلمية والعجمة، وليس مضافا ولا مقترنا بأل كما هو معلوم، فحقه أن يكون مع جبريل، ولكنه للضرورة الشعرية قال: وإنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. وشرع في بيان عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بكتاب ربنا تبارك وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه عقيدة أهل السنة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو مذهبهم، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دل على هذا الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وكذلك قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى، غير مخلوق. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف، كما روى ذلك أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال عندما كان يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم للبراء رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. ذكر البيهقي في السنن وابن عبد البر في التمهيد قول عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره، بل منه بدا وإليه يعود. وقولهم في عقيدة أهل السنة في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن المجيد، قولهم إليه يعود يحتمل معنيين: أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، إليه يعود، هو الذي تكلم به، فتعود صفة الكلام بالقرآن إليه جل وعلا، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به، والكلام صفة للمتكلم، منه بدأ وإليه يعود. وإليه يعود يحتمل معنيين، هذا أحدهما، والثاني أنه يرفع إلى الله تبارك وتعالى كما جاء في بعض الآثار، وقد صح ذلك من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أنه يسرى به من المصاحف والصدور ويقع ذلك بين يدي الساعة، فيصبح الناس وليس عندهم من كتاب الله تبارك وتعالى آية، لا في الصدور ولا في السطور، يقع ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا، فيرفع عنهم تكريما له وصيانة له. سأتي مزيد بيان لهذا الأمر. المهم أن ملخص هذا البحث وهو في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد، أن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حاصل ما هنالك، وستأتي أمور، ومن هذه الأمور ما تراجع عنه الشيخ الشارح مما كان يذهب إليه أولا ثم تراجع عنه لما وقع على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك ستأتي الإشارة إلى أن الشيخ الفوزان يرى الرأي الذي تراجع عنه الشيخ الشارح، ولكنه لم يتراجع عنه بل هو عليه، فسأتي بيان هذا وهذا، ولكن ما مر ذكره من تلك الجملة هو عقيدة أهل السنة في كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، نزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ملخص ما هنالك. قال السفاريني رحمه الله تعالى في المنظومة: وإنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. لما ذكر رحمه الله ما ذكر من صفات الله عز وجل، وهي الصفات التي اتفق عليها أهل السنة والأشاعرة على خلاف بينهم في الإيمان بهذه الصفات، أي في كيفية الإيمان بها، لما ذكر ذلك ذكر الكلام على القرآن المجيد. وإن يجوز في إن الفتح عطفا على قوله بأنه واحد، وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، أي ومن الواجب أن ما جاء مع جبريل من محكم الآيات كلامه تبارك وتعالى، ويجوز الكسر ولعله أظهر، وإنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، كلامه سبحانه وتعالى، وإنما جاء مع جبريل من عند الله عز وجل كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. جبريل أحد الملائكة الكرام العظام، وهو الموكل بالوحي ينزل به على الأنبياء والمرسلين، وربما وكل بغير ذلك أيضا، كما في قوله تعالى في قصة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لكن العمل الموكول إليه في الأصل هو النزول بالوحي على الأنبياء والمرسلين، ولهذا يقال: ثلاثة من الملائكة علمنا بأنهم موكلون بما فيه الحياة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب من الوحي الذي يرسله به الله تبارك وتعالى، يحيي الله تبارك وتعالى به موات القلوب من الكفر والشرك إلى حياة الإيمان والإسلام. وميكائيل موكل بما فيه حياة النبات وهو القطر، وإسرافيل موكل بما فيه بعث الأجساد بعد الموت وهو النفخ في الصور، وأشرفها وأعلاها ما فيه حياة القلوب وهو النزول بالوحي، وهي وظيفة جبريل عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة الكبار العظام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في افتتاح صلاة الليل، حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الدعاء في افتتاح صلاة الليل، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. فكان يذكرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. وقد وصف الله تعالى جبريل بأنه أمين، فقال سبحانه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وصفه بالقوة فقال: علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى. فاجتمع في حق جبريل عليه السلام القوة والأمانة، فبأمانته نعلم أنه لا زيادة ولا نقصان في القرآن الذي أوحاه الله إليه ليلقيه على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لأمانته. وبالقوة التي وصفه الله تبارك وتعالى بها نعلم أنه لا أحد تسلط على القرآن حين نزول جبريل به أو غلبه عليه أو توانى جبريل في تنزيله، لأنه قوي يستطيع الدفع ولا يقربه أحد. فوصفه الله تبارك وتعالى بهاتين الصفتين العظيمتين بالأمانة والقوة، والصفتان لازمتان في حفظ الوحي المنزل من عند ربنا تبارك وتعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تغيير وإنما أداء كما كلف به، لأنه أمين ولا أحد يستطيع أن يغلبه على شيء من الشياطين والمردة فيتغير منه حرفة أو شكلة، وإنما هو أمين وقوي، فأدى الأمانة بما آتاه الله تبارك وتعالى من الحفظ والصيانة وبما جعل الله تبارك وتعالى فيه من القوة، فجاء به من عند ربه كما أوحاه الله إليه، فنزل به إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجبريل عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي من الله عز وجل. ولهذا قال المصنف: من محكم القرآن والتنزيل، محكم القرآن من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي من القرآن المحكم، من محكم القرآن أي من القرآن المحكم. والقرآن محكم أي متقن من كل وجه، أخباره محكمة ليس فيها كذب، وأحكامه محكمة ليس فيها جور ولا ظلم، ومدلولاته محكمة ليس فيها تناقض بحال. والله تبارك وتعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه حكيم، وصفه كله بأنه متشابه، ووصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فهذه ثلاث صفات. وصف الله تبارك وتعالى القرآن المجيد بأنه محكم في قوله: كتاب أحكمت آياته، وفي قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. ووصف الله تبارك وتعالى القرآن بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. ووصفه الله بأنه محكم، ووصفه الله بأنه متشابه، ووصفه الله بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، كما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ولكل من هذه الأوصاف وجه. أما وصفه بأنه محكم فلأن القرآن كله متقن، لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، وليس فيه شيء من الباطل ولا الاختلاف. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذا وجه وصفه بأنه محكم، كله متقن، لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا، وليس فيه شيء من الباطل. ووصف الله القرآن كله بأنه متشابه لأنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والمنافع العظيمة، وإن كان يتفاوت في هذا الوجه لكنه يشبه بعضه بعضا، والتفاوت باعتبار المتكلم به ممنوع لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل. وأما باعتبار مدلول الكلام فإن الاختلاف بينه واقع، وقد مر ذكر ذلك، أن القرآن من حيث من تكلم به لا يتفاضل، كله كلمة الله، فمن حيث أنه كذلك لا يتفاضل، كله سواء، ولكن من حيث ما دل عليه يتفاضل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم قال لأبي رضي الله عنه: أتدري ما أعظم آية معك من كتاب الله؟ فأخبره بأنها آية الكرسي، فضرب في صدره صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. سورة الإخلاص أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء لا في الإجزاء، يعني في الثواب، يعني من قرأ سورة الإخلاص آتاه الله تبارك وتعالى ثوابا عظيما، لا أنها تغني عن ثلث القرآن، فهي تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرفها وفضلها. الرجل الذي أرسل في السرية فكان يقرأها في كل ركعة فروجع فأبى إلا أن يقرأها، وكانوا يحسبونه ويعدونه أفضلهم، ثم نقل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سلوه لما يفعل ذلك. فأخبر أنه يحبها، يحب سورة الإخلاص، فقال: أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها. وكذلك في الحديث الآخر الرجل الذي كان يلزمها في كل ركعة يقرأ فيها في الصلاة الجهرية، فقالوا: إما أن تقتصر على ما تقرأ سواها وإما أن تقتصر عليها، فأبى إلا أن يقرأ بها. فلما سئل قال: هي صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. وبشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليست سورة الإخلاص من حيث المعنى، من حيث ما دلت عليه، كالسورة التي قبلها وهي سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. ليست سورة المسد في مدلولها وموضوعها وما دلت عليه كسورة الإخلاص مثلا. فإذا القرآن من حيث ما دل عليه يتفاوت، فيقال: هذه أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه السورة دل النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها وعلى شرفها، إلى غير ذلك، من حيث ما دلت عليه الآيات والسور. وأما من حيث المتكلم به فلا تتفاوت، فكله تكلم به ربنا جل وعلا، فمن حيث من تكلم به لا يتفاوت، كله كلام الله. فإذا وصفه الله تبارك وتعالى بأنه متشابه، يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والمنافع العظيمة، وإن كان يتفاوت في هذا الوجه كما مر. ومتشابه من حيث الكمال والجودة والإتقان. وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه، فأرجح الأقوال أن المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه. المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه، لأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض. ولكن الذين آتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح، فيكون القرآن كله واضحا بهذا الاعتبار. في بعض النسخ التي قام على خدمتها من قام إشارة في هذا الموضع إلى أن الشيخ قد تراجع، ولم يتراجع عن هذا، إنما الذي سيتراجع عنه سيأتي ذكره بعد حين. ولكن هنالك في بعض النسخ التي رأيتها إشارة إلى أن الشيخ قد تراجع في هذا الموضوع، لما تراجع الشيخ عن هذا ويقول رحمه الله: أرجح الأقوال أن المحكم ما اتضح معناه، وأن المتشابه ما خفي معناه، لأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض. ولكن الذين آتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح، فيكون القرآن كله واضحا بهذا الاعتبار. قوله: من محكم التنزيل، التنزيل بمعنى المنزل، لأن التنزيل فعل المنزل، وهنا منزل وتنزيل ومنزل إليه وواسطة. منزل هو الله عز وجل، وتنزيل هو فعله الذي هو الكلام، تكلم به سبحانه وتعالى ثم أمر جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المنزل إليه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الواسطة جبريل عليه السلام. قول الناظم رحمه الله تعالى: من محكم القرآن. القرآن ما يقرأ، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، أي قرأ يقرأ قرآنا، هذا مصدر، هو بمعنى المقروء وهو اسم المفعول، فإذا هو مصدر بمعنى اسم المفعول. فإن قلت هل يأتي المصدر على وزن فعلان كقرآن، فالجواب نعم، يأتي المصدر على وزن فعلان كالغفران والشكران والكفران والطغيان وما أشبه، فيأتي المصدر على وزن فعلان. فالقرآن هذا قول، القرآن بمعنى ما يقرأ، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول. قرآن هذا مصدر، قرأ يقرأ قرآنا، كغفر يغفر غفرانا، وكشكر يشكر شكرانا، فهذا مصدر، قرأ يقرأ قرآنا مصدر. يأتي بمعنى اسم المفعول فيكون بمعنى مقروء، فالقرآن مصدر بمعنى اسم المفعول لأنه مقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل لأنه قارئ، فهو قرآن بمعنى قارئ، أي جامع لكل ما تضمنته الكتب السابقة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإما أن يكون المصدر أي القرآن بمعنى اسم المفعول، وإما أن يكون بمعنى اسم الفاعل فيكون بمعنى مقروء أو بمعنى قارئ. قال الناظم رحمه الله تعالى: كلامه سبحانه قديم، أعيى الورى بالنص يا عليم. كلامه خبر إن، وإنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه. إنما جاء مع جبريل كلامه سبحانه، فكلامه في قوله كلامه سبحانه قديم، أعيى الورى بالنص يا عليم، كلامه خبر إن أو خبر أن على الوجهين وقد مر. واسمها ما جاء في البيت قبله، وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، أين خبرها؟ كلامه، كلامه سبحانه قديم، أعيى الورى بالنص يا عليم. القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة بحروفه ومعانيه، فهو كلام الله، الحروف والمعاني، ليس كلام الله هو الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، فهو كلام الله حقيقة، سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانه أي تنزيها له عن النقص المحض، وعن نقص كماله، وعن مماثلة المخلوقين، فالله تعالى يتنزه عن هذه الأمور الثلاثة. إذا قلت سبحان الله أو قلت سبحانه فليكن هذا في خاطرك، فتكون بمعنى أنزه الله تبارك وتعالى عن النقص المحض، وعن نقص كماله، وعن مماثلة المخلوقين. فأما نقص الكمال الذي يتنزه الله تبارك وتعالى عنه، فمثاله ما ادعاه اليهود عليهم لعائن الله، حيث قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح، وقد كذب الله تبارك وتعالى قولهم هذا في قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا نصب ولا إعياء. فهؤلاء أثبتوا له القدرة، ولكن جعلوها قدرة ناقصة، فقالوا إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق في 6 أيام واستراح في يوم السبت، ولذلك يتعطلونهم فيه. وذكروا ذلك في سفر التكوين فيما ادعوه من كلام رب العالمين وليس به، فذكروا في سفر التكوين أن الله تبارك وتعالى استراح في اليوم السابع من التعب الذي مسه سبحانه وتعالى سبحانه في مسألة الخلق في 6 أيام، وكذبوا، وقد كذبهم الله تبارك وتعالى في قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وهذا لدفع توهم من يتوهم، فما مر في الأسباب التي لأجلها تذكر الصفات السلبية. الصفات السلبية لا يعتقد فيها النفي المحض، وإنما تذكر لثبوت كمال الضد. وما مسنا من لغوب، فنعتقد أنه لم يكن شيء من ذلك، لما؟ لثبوت كمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى. فهذا مثال نقص الكمال الذي يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. ومثال النقص المحض قول اليهود أيضا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وكذلك قالوا: إن الله بخيل، بقولهم: يد الله مغلولة. هكذا قالوا، عاملهم الله بما يستحقون. وأما مثال مماثلة المخلوقات فكقول النصارى: إن الله ثالث ثلاثة، فأثبتوا له مثيلا، والله تعالى قد كذبهم في قوله: ليس كمثله شيء، وفي قوله: إنما الله إله واحد. فإذا سبحان، ومعلوم أنها اسم مصدر، والكلمة تعمل عمل المصدر ولا تكون على حروف الفعل. فسبح يسبح تسبيحا، هذا هو المصدر، وسبحان هذا اسم مصدر. إذا قل سبحانه وتعالى فعليك أن تضع هذه الأمور في خاطرك: يتنزه ربنا تبارك وتعالى عن النقص المحض، سبحانه وتعالى يتنزه ربنا تبارك وتعالى عن النقص المحض وعن نقص الكمال، وتنزه ربنا تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات. له الكمال كله كما له الحمد كله، فالحمد لله والمنة. قديم، أي أن القرآن قديم. قال: وهذا ليس بصحيح، فالقرآن ليس بقديم. إن الله عز وجل تكلم به حين إنزاله. صحيح أن الكلام عموما وليس القرآن جنسه قديم، ولكن آحاده حادثة وليست قديمة. والله عز وجل يحدث من أمره ما شاء. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ركز في كلامه رحمه الله، فإنه قد عاد عن بعضه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فركز في هذا الكلام الذي بين يديك. قال: القرآن ليس بقديم، أما كلام الله من حيث هو كلام الله فهو قديم النوع، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما. قال: فلو أن المؤلف قال بدل قديم: كلامه سبحانه عظيم، لأن الله تعالى قال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، أو قال: كلامه سبحانه كريم، لأن الله قال: إنه لقرآن كريم. أما قديم فهي كلمة محدثة غير صحيحة بالنسبة للقرآن. فإذا قال قائل: أليس قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة في السماء، ثم صار ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب الذي يؤمر بتنزيله فيه؟ سيبدأ الشيخ في ذكر الكلام الذي رده هو ولم يعتمده ورجع عنه قبل موته بأشهر رحمه الله تعالى، وصرح بذلك كما سيأتي النقل عنه رحمه الله رحمة واسعة. قال: نعم، روي ذلك عن ابن عباس. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بصيغة التمريض وليس بصواب، بل إسناده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهم. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير، وقال الحافظ في الفتح في كتاب فضائل القرآن إسناده صحيح، قال: ولكن ظواهر القرآن ترده، ونحن لا نطالب إلا بما دل عليه القرآن. قال: فأما قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال: فإنه لا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوبا في اللوح المحفوظ، بل يكون الذي في اللوح المحفوظ ذكره دون ألفاظه. هذا ما رجع عنه، وقال بل كان في اللوح المحفوظ، ويقول لم يكن القرآن في اللوح المحفوظ، وإنما الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، وأما أن يكون القرآن في اللوح المحفوظ فلا. ثم ذهب يعلل رحمه الله السبب الذي لأجله قال هذا الكلام. قال: ولا يمتنع أن يقال إن القرآن فيه كذا والمراد ذكره، كما في قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. فقوله وإنه أي القرآن، والمراد بلا شك أن ذكره هو الذي في زبر الأولين، لأنه ما نزل على أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل على أن المراد ذكره قوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وكلنا يقرأ قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال: ولو كان القرآن العظيم مكتوبا في اللوح المحفوظ بهذا اللفظ لأخبر الله عن سمع ما لم يكن، والله قال قد سمع، ثم قال والله يسمع بالمضارع الدال على الحال والحاضر. ولهذا لو قال قائل قوله تعالى قد سمع عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، فما تقولون؟ قال: نقول هذا قد نسلمه، ولكن تمتنع مثل هذه الدعوة في قوله والله يسمع، فإن يسمع فعل مضارع يدل على الحاضر. قال: فالراجح عندي أن القرآن تكلم الله به عز وجل حين نزوله، وأن ما في اللوح المحفوظ إنما هو ذكره، وأنه سيكون ويمكن فيه ثناء أيضا، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني أنه ذكر في اللوح المحفوظ بالمجد والعظمة وما أشبه ذلك. هذا الذي ترجح عنده رجع عنه رحمه الله رحمة واسعة. ذكر الشيخ سنة 1400 في شرحه الأول على الواسطية هذا الكلام، ورجع عنه رحمه الله تعالى في شرحه الثاني على 40 النووية في الشريط 11 في الوجه الثاني عند شرحه للحديث 23 عند قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليه. فقال: وكونه في الكتاب المكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ قال: الجواب الأول أنه كان في اللوح المحفوظ، لأن ذكره هو الذي كان في اللوح المحفوظ. فرجع الشيخ رحمه الله ونص على الرجوع رحمه الله رحمة واسعة. قال: الجواب الأول أي أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ. قال: ولكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات ب50,000 سنة وفيه العبارات الدالة على المضي، كقوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ومثل قد سمع الله قول التي تجادلك. يقول: كيف يكتب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة ويذكر ما فيه مما يدل على المضي هكذا قد سمع الله، ولم تخلق السماوات والأرض بعد، بل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فيقول: هو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة لم يسمع، وهو يقول سبحانه قد سمع الله قول التي تجادله، لأن المجادلة ما خلقت أصلا حتى تسمع مجادلتها. قال: الجواب أن الله قد علم ذلك. الآن هو يدافع عن ضد ما صار إليه بوصفه راجحا كما في شرح السفارينية في قوله: والذي يترجح أو الراجح أن الذي كان في اللوح المحفوظ إنما هو ذكره، لا أن القرآن كان في اللوح المحفوظ، وذكر أدلة هو ينقضها الآن رحمه الله رحمة واسعة. قال الجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بها فيقول كن فيكون ما يريده الله تبارك وتعالى. قال هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن إليه النفس. قال وكنت قبلا أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يذكر فيه بلفظ المضي ما يذكر قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، أي والذي في زبر الأولين ليس القرآن، وإنما الذي في زبر الأولين هو ذكر القرآن والتنويه عنه. قال ولكن بعد أن اطلعت على قول شيخ الإسلام رحمه الله انشرح صدري أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. أي شيء يصيب الرجل من أهل العلم والرسوخ أن يقع في مثل هذا الأمر ثم يعود عنه، يحط ذلك من قدر حاشا لله، بل يرفع قدره، والكمال لله وحده، وأبى الله أن تكون العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما ذكر الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بمسألة ظل الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فإن الذي يظهر من كلامه أنه رحمه الله يقول إن هنالك ظلا وظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، فالذي يظهر من كلامه هو ما شنع عليه به الحدادية وقالوا إن الشيخ يثبت لله تبارك وتعالى ظلا ظلا لله، فيقولون كيف يكون ذلك، وهل سيكون الله تبارك وتعالى بين الشمس وبين الناس تكون الظل ظلة، وشنع الحدادية على الشيخ رحمه الله تشنيعا يريدون إسقاطه كما هو شأن أولئك الغلاة من أهل البدعة وهم جماعة توليد النملة كما هو معلوم، فشنعوا على الشيخ. وعندنا رواية أخرى في ظل العرش، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فالأمر قريب من قريب. فالشيخ رحمه الله ذهب إلى هذا ورجع عنه قبل موته رحمه الله بعدة أشهر، فإنه قال هذا الذي سمعته في شرح كتاب الأربعين النووية في الشرح الثاني في الدورة الصيفية الأخيرة في سنة 21400 قبل وفاته ببضعة أشهر، وبقي ما بقي في السفارينية في شرحها على هذا النحو الذي بين يديك، وهو مخالف لمذهب أهل السنة في هذه المسألة، وهو مخالف لما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، بل هو مخالف لما صار إليه الشيخ نفسه، ولكن يبقى الكتاب على حاله على هذا النحو، وقد يطير به من يطير ويقول إن الشيخ العثيمين يخطئ في العقيدة، فإذا كان الرجل يخطئ في العقيدة فكيف يحمل عنه العلم؟ هكذا تصنع الحدادية، ألا لا رحم الله فيهم مغرز إبرة، لأنهم دمروا طريق السلف وأفسدوا منهج السلف على أهله، وبغضوا هذا لجماهير المسلمين ولجموعه، وليس هذا ببعيد عنهم، فإنهم من أهل الضلال والبدعة ولم يسلم منهم أحد، حتى هذا العلامة الركين رحمه الله تعالى. لأنك لو قلت إنه لم يكن تحت أديم السماء من هو أفقه وأكثر إحاطة بدين الله تبارك وتعالى منه قبل موته رحمه الله ما عدوت الصواب، هذا رجل لو عصرته ما أنزل إلا علما رحمه الله تعالى، وقد ضرب بسبب في كل علم، فعلم الإملاء بقواعدها وصنف فيها وعلم البلاغة وعلم النحو وجميع علوم الآلة، ولم يفته شيء من علوم الشريعة، وإنما قرر ذلك تقريرا رحمة الله عليه، وليس معصوما ويؤخذ من كلامه ويرد رحمة الله عليه. فلما وقع منه مثل هذا فكان ماذا؟ لا شيء رحمه الله رحمة واسعة، رجل قد رجع عن هذا، وأمر لم يوضحه مثل ما أثبت من الظل لله تبارك وتعالى يوم القيامة، أي شيء فيها؟ لا شيء. ومن الأئمة الأعلام وممن أجمعت الأمة في العصر الأخير على إمامته ورسوخ قدمه في العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذا هو الذي رجع الشيخ عنه. سأتكرر هذا الكلام بمعناه منه لا الرجوع، وإنما تقرير ما عده راجحا وليس براجح، بل رجع هو عنه وعده خطأ لا صواب فيه. سيتكرر كلامه مرة ومرة أنه يذهب إلى أن القرآن ليس بمكتوب في اللوح المحفوظ، وإنما يتكلم الله تبارك وتعالى به على حسب تجدد الحوادث، والذي أداه إلى ذلك أنه يقول عندنا لفظ المضي، يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما، فيقول كيف يكون ذلك مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأين كانت هذه المجادلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك. فإن قلت إنما عبر بلفظ المضي كما هو عند البلاغيين والناظرين في إعجاز القرآن العظيم، فإن قلت إنما عبر بلفظ المضي لأنه متحقق الوقوع، فكيف تقول في قوله والله يسمع تحاوركما؟ هذا ما أدى إلى هذا الإشكال عند الشيخ رحمه الله تعالى. هو جبل لا يسامى وبحر لا يصبر غوره، رحمه الله وغفر له. وأما ما ذكره بنصه في شرح الأربعين عند شرح الحديث 23 فهو: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله تعالى جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قوي أمين، كما قال عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن، قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه، فالأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل. وقد ذكره الله تعالى بعد أن أقسم قسما عظيما فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون بمعنى اعلموا، كما تقول إن هذا لو تدري شيء عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. أكد الله عز وجل ذلك القسم بالقسم، فأكد ما ذكر بالقسم وبإن المؤكدة وباللام في كتاب مكنون، إنه لقرآن كريم، فأكد بالقسم وبإن المؤكدة. ولو قلت أيضا وبالجملة الإسمية، إنها لا تدخل إلا على الأسماء، فالجملة الإسمية أكثر تحققا من الجملة الفعلية، وأيضا باللام: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قال: وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، فالضمير لا يعود على القرآن أو المصحف. قال: وكونه في كتاب مكنون هل معناه؟ هذا ما أتينا بهذا الكلام من كلامه لأجله، هذا ما ذكره في شرح السفارينية. قال: وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه سيتنزل وسيكون كذا وكذا؟ الجواب الأول، لكن يبقى النظر: كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالة على الماضي، فقوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وكقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها، لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلتها. قال: إن قلت هذا فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون. قال: هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن له النفس. قال: وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله خيرا، هذا كلامه، انشرح صدري إلى أنه يعني القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا مانع من ذلك. ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل، قال: هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن. إذن الذي ذهب إليه أولا لم يكن من قول السلف ولا من كلام أهل السنة فيما يخص القرآن، بمسألة أنه لم يكن مكتوبا في اللوح المحفوظ. لن تعدم أن تجد من يتلمس للبراء العين من المشوهين نفسيا، الذين ينطوي مسلاخ الواحد منهم على خنزير أو على كلب عضوض أو على سبع جارح، لن تعدم أن تجد من هؤلاء الذين يتلمسون للبراء العين من لا يلتفت إلى تراجع الشيخ ويتمسك بكلامه الأول. سبحان الله، كثير أولئك الذين يتمسكون بأمثال هذه المثالب، لأنها مما يحط قدر الرجل. تراجع فكان ماذا؟ لا شيء، ننسى كلامه الأول وكأنه لم يقل، بل لا يحل لنا أن نذيعه في المحافل ونقول أخطأ الشيخ في كذا، فكيف إذا أخفينا تراجعه وأعلنا ما قد تراجع عنه كأنه قوله؟ هذا ظلم، والله رب العالمين لا يرضى. وليست هذه من شيمة أهل العلم، ولكن هنالك فلول من الضباع الشاردة والذئاب النافرة والوحوش الكاسرة يتلمسون للبراء العين، كما صنعوا مع الشيخ رحمة الله عليه فيما يتعلق بظل الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لم يلتفتوا إلى كلامه رحمة الله عليه ولم يعذروه في شيء، أخذوا يشنعون به. لما؟ لأن الرجل إذا كان يخطئ في العقيدة فماذا بقي له؟ يريدون أن يسقطوا رموز أهل السنة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به. بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصون. بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ولا يبالي، شتمته وقعت في عرضه، لا عرض له ولا دين عنده، فما الذي يحرصه عليه؟ ويرتع منك في عرض مصون. وهؤلاء كثرة، أسأل الله أن يقلل منهم وأن يكسرهم. قال الشيخ رحمه الله: هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن، أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا، فقالوا هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما الصوت والحرق فإنها ليست كلام الله بل هي عبارة عن كلام الله. وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوقا، خلقه الله ليعبر كما يقولون، هذا كلام الأشاعرة وهم ليسوا من أهل السنة كما تعلمون، فيقولون إنما خلقه الله تبارك وتعالى ليعبر به عما في نفسه، فهو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. وقالت المعتزلة: كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، يخلق الله كلاما ويضيفه إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وكما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. وقد مرت قاعدة الإضافة. الفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة: قال المحققون لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. فالمعتزلة يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله خلقه كما خلق السماوات والأرض الشمس والقمر والنجوم، وأضاف تلك المخلوقات إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف المساجد إليه. قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد الله، فأضافها للتشريف. وكما أضاف الكعبة إليه فقال وطهر بيتي للطائفين. وكما أضاف الناقة إليه فقال ناقة الله وسقياها. وقال الأشاعرة كلام الله والمعنى القائم بنفسه، وخلق أصواتا سمعها جبريل عبارة عما في نفسه تعالى. وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق، لكن قالوا إنه عبارة عن كلام الله. أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه علم، المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام حتى يتكلم الله به. وإذن هذا القرآن الذي نسأل الله تعالى أن يجعله حجة لنا، كلام الله حقا، تكلم به حقا، وسمعه جبريل حقا، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فوعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل لئلا يفوته شيء، فقال الله تبارك وتعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن، فطمأنه الله تبارك وتعالى أنه لا يفوته منه حرف. قرأه جبريل، وأضاف الله تعالى قراءة جبريل إلى نفسه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قراءته، فأضاف قراءة جبريل إلى نفسه لأن جبريل رسوله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله. ثم إن علينا بيانه، فطمأنه الله تبارك وتعالى وذكر له أنه أوجب على نفسه جل وعلا رحمة منه وفضلا أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يبينه. فهذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ولم يذكر عنها تراجعا في شرحه على السفاريني، ولكن ذكر الشيخ رحمه الله تراجعه عن ذلك كما مر في شرحه الثاني قبل موته بضعة أشهر في شرحه الثاني على الأربعين النووي. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ذكر ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد، وأنه نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله منزل من الله، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل، كلمه الله عز وجل من وحيه بما شاء ونزل به إلى محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان ينزل بوحي رب العالمين إلى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل، لأن الله تبارك وتعالى يكلم جبريل من وراء حجاب ويسمع جبريل كلامه، وجبريل أمين الوحي، ثم ينزل به ويبلغه إلى الرسول البشري. فالقرآن كلام الله حقيقة لا أنه مخلوق كما تقول الجهمية، فإنهم يقولون إن الله لا يتكلم ولا يجوز في حقه أن يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قال وإنما كلام الله مخلوق. المعتزلة أخذوا بقول الجهمية وقالوا الله جل وعلا لا يتكلم ولا يليق به أن يتكلم، وإنما خلق الكلام في غيره. الأشاعرة أخذوا بعض قول الجهمية وتركوا بعضه، فأثبتوا لله الكلام النفسي وهو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، وأما الحروف والأصوات فهذه من قول المخلوق عبر بها عنه جبريل أو حكى بها عنه جبريل أو عبر بها عنه محمد صلى الله عليه وسلم أو حكى بها عنه محمد، فالمعنى يقولون المعنى غير مخلوق، وأما اللفظ عند الأشاعرة فهو مخلوق، المعاني يقول الأشاعرة من الله تبارك وتعالى، وأما الألفاظ فمخلوقة، هذا عند الأشاعرة وهو خلط بين، وهو يقول في النهاية إلى القول بخلق القرآن. فهؤلاء لا هم من أهل السنة ولا هم من الجهمية، بل زادوا على ما ذهب إليه المعتزل، وأما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله غير مخلوق منزل من عند الله لفظه ومعناه، وأما الآخرون فخلطوا. ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ونفع به كلام الناظم: كلامه سبحانه قديم. قال: كلمة قديم فيها تفصيل، لا يقال إنها قديمة مطلقا ولا حادثة مطلقا، إنما يقال قديمة النوع حادثة الآحاد. فالقرآن ليس قديما، بل هو محدث من كلام الله جل وعلا. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي حادث التكلم من الله عز وجل، فهو من أفراد كلامه التي تتجدد حسب مشيئته وإرادته. هل يقال إن قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادله إن هذا قديم؟ بل إنه سبحانه سمعه وقت الكلام، وقت المحاورة، حين كانت تجادله فأنزل فيه القرآن، فأنزل فيه سورة المجادلة. قال: فكلام الله قديم النوع والجنس، لكنه حادث الآحاد، يتكلم إذا شاء سبحانه، فقوله قديم ليس على إطلاق. هذا ما رجع عنه الشيخ العثيمين كما مر، وهو على الضد مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن الله تبارك وتعالى كتب القرآن المجيد في اللوح المحفوظ، يعني القرآن في اللوح المحفوظ، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وإن كان فيه والله يسمع تحاوركما، وإن كان فيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوج، أي شيء في هذا؟ ليس عند ربك زمان، وإنما الزمان لنا نحن، الزمان لنا نحن. وأما الله تبارك وتعالى فيعبر عما هو آت بصيغة الماضي: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى، فكيف إذا كان قد أتى ينهانا عن استعجاله؟ هو قد أتى وانتهى الأمر، ولكن يقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لأن ما هو آت من قبل الله تبارك وتعالى بعد فكأنما أتى في التحقق والوقوع، لأن الله تبارك وتعالى لا مجبر له، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. رجع إلى كلام الشيخ الشارح رحمه الله، يقول: المراد بلا شك أن ذكره هو الذي في زبر الأولين، لأنه ما نزل على أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل على أن المراد ذكره قوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قال: وكلنا يقرأ قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولو كان القرآن العظيم مكتوبا في اللوح المحفوظ بهذا اللفظ لأخبر الله عن سمع ما لم يكن قبل أن تخلق. من قرر الله تعالى في القرآن المجيد أنه سمع مجادلتها وحوارها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يكون قد عبر عنه بلفظ المضي وهي لم تخلق بعد، بل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة؟ كل هذا كما ترى ورد فيه على نفسه رحمه الله، هذا كله تراجع عنه، فأنت لا تلتفت إليه ولا يحط من قدره ذرة ولا أدنى منه رحمة الله عليه، ولا شيء في هذا. وما من عالم إلا ويحصى عليه إن كان من أهل التثبت والفضل، ما يحصى. وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه، يعني إذا قيل لك أو إذا قيل لي: عندك أخطاء وقد أحصيناها، نقول: بارك الله فيكم، ما دامت محصاه فأنا على خير. وأي شيء في هذا؟ ما وافق الكتاب والسنة نعود إليه، ما أخطأنا فيه من شيء يخالف الكتاب والسنة فخدي مداس للكتاب والسنة، أي شيء في هذا؟ أما ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ليست المسألة مسألة عناد ولا ظهور ولا تحصيل لأمور الدنيا الفارغة ولا شيء من هذا كله، هذا عند الفارغين السفهاء الذين يرفعون خسيستهم بارتداء لبوس الدعوة إلى الله وبارتداء لبوس السلفية، وهم من الذئاب الكاسرة في حقيقة الأمر، كجماعة توليد النملة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالراجح عندي أن القرآن تكلم الله به عز وجل حين نزوله، وأن ما في اللوح المحفوظ إنما هو ذكره وأنه سيكون، ويمكن فيه ثناء أيضا كما قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني أنه ذكر في اللوح المحفوظ بالمجد والعظمة وما أشبه ذلك. يقول: على كل حال قول المؤلف قديم، كلمة ضعيفة لا يجوز أن يوصف بها القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يتكلم الله به عز وجل حينما ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا فيما رجع عنه، كل هذا الذي يقرره ويجادل دونه رحمة الله عليه وآتي بالأدلة، كل هذا لم يلتفت إليه عند الرجوع، وكأنه لا شيء، كأنما صار هباء لا وجود له. يقول: وشرح الله صدري لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، وعاد الرجل إلى الجادة وهو عليها مقيم رحمة الله عليه. قوله مع جبريل بكسر اللام، مع أن جبريل لا ينصرف في العلمية والعجمة، وعلم أعجمي وممنوع من الصرف. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا، فجره بالفتحة أنه ممنوع من الصرف، وأما المصنف فجره بالكسرة. قال: مع جبريل، وذلك لضرورة الشعر، كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة هي المعروفة بالألفية: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، يعني عند الضرورة يصرف ما لا ينصرف. لاضطرار في قول ابن مالك، ولاضطرار أو تناسب صرف. لاضطرار اللام لام الجر، حرف جر متعلق بصرف، ولاضطرار أو تناسب صرف، أي للضرورة الشعرية. وكذلك كقول امرئ القيس: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، فصرف ضعائن وهي لا تنصرف، والضعائن بالصرف للضرورة. الضعائن جمع ضعينة، وهي المرأة في الهودة، صرفها خير، صرفوها. قال: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، أسأل الله أن يعصمنا من الفتن فلنصرفها، فصرفها عنا امرؤ القيس وهي لا تنصرف، ولكن للضرورة الشعرية. وكذلك للتناسب، فيصرف ما لا ينصرف لمناسبة ما بعده. ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، نائب فاعل صرف، صرف ذو المنع. ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، كذلك للضرورة أو للتناسب. قال المصنف رحمه الله: من محكم القرآن، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي من القرآن المحكم. فالقرآن محكم بلا شك، لأنه من لدن حكيم خبير. ولكن لو قال قائل: كيف نطلق على القرآن كله أنه محكم، مع أن الله قال في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فكيف نقول كله محكم وقد جعل الله تبارك وتعالى منه آيات محكمات وجعل منه أخر متشابهات؟ فالجواب أن نقول: إن الله قال في المحكمات: هن أم الكتاب، أي مرجع الكتاب، فإذا وجدنا متشابهات رددناها إلى الأم، والأم محكم، فيكون هذا المتشابه محكما، وحينئذ يكون التشابه في ابتداء الأمر، أما في النهاية عند الرد فيكون الجميع محكما. وهذا كثير في القرآن، فإنك تجد آيات مجملات فصلت في آيات أخرى، فتجد آيات ظاهرها التعارض يجمعها دليل آخر وهلم جرا، وبهذا يكون القرآن كله محكما. قوله القرآن والتنزيل من باب عطف المترادفين، فإن التنزيل هو القرآن، وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه، هذا خبره أن أو خبر إن على حسب ما مر من القولين. يعني ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلامه عز وجل، هو كلامه سبحانه، أي كلام الله لفظا ومعنى، تكلم الله به عز وجل فسمعه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعلى هذا فهذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به نفسه، تكلم الله عز وجل به نفسه بحروفه وألفاظه، وسمعه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير زيادة ولا نقص. ولهذا قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال جل وعلا: نزل به الروح الأمين. فوصفه بالأمانة، وصفه بالكرم، وصفه بالقوة أيضا. وبهذا نعلم علم اليقين أن هذا القرآن الكريم لم يتغير منه شيء، بل هو كلام الله تبارك وتعالى نفسه عز وجل. وإذا علمت أنه كلام الله لزم من ذلك أن تعظم كلام الله. ولهذا أمرنا، يقول: بل نهينا أن نمس هذا القرآن بلا طهارة، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول: ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقد رواه مالك، وقال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله، وروي مسندا من وجه صالح، وكتاب مشهور وأخرجه ابن حبان في الصحيح. قال الشيخ الألباني في الإرواء: رواه الأثرم والدارقطني متصلا واحتج به أحمد. ثم قال: إن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير، إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب. ثم قال في آخر تحقيقه: وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث. لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا متطهر متوضئ، لأن الوضوء طهارة، كما قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قال: وأما من فسر الطاهر في قوله ألا يمس القرآن إلا طاهر بالمؤمن فقد أبعد، لأننا لا نجد في القرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن أبدا، وإن كان المؤمن لا ينجس لكنه لا يعبر عنه بالطاهر، وإنما المؤمن يعبر عنه بالإيمان أو بالتقى أو ما أشبه. هذا الكلام من الناحية الفقهية فيه أخذ وعطاء بين أهل العلم. ولذلك لما نظروا في الآية وأنه قرآن كريم في كتاب مكنون، قالوا في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون. ولكن لعلك ترى شيئا، وهو أن الشيخ عند تحرير هذا الذي حرره رحمه الله، وعند شرحه هذا كما مر قريبا، يقول إن القرآن ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ، فبأي شيء حينئذ توجه الآية؟ العلماء الذين قالوا إن المقصود المؤمن، أنه لا يمس القرآن كافر، وإنما يمسه من كان مؤمنا ولو كان جنبا أو غير متوضئ، على اختلاف بينه يحرر في موضع. ولكن عندما ننظر في الآية أنه لا قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قالوا لا يمس إلا المطهرون هم الملائكة المطهرون، هؤلاء هم الذين يمسون الكتاب المكنون، وأما المؤمن فإنه لا ينجس، فما الذي جد عليه؟ يعني إذا كان متوضئا أو غير متوضئ هو على حاله ليس بنجس، فأي شيء لو مس القرآن المجيد؟ هذه يعني مسألة فقهية خلافية حررت من كلام الشيخ ومن كلام أهل العلم عند شرح كتاب الطهارة من الشرح الممتع، فلتنظر ثمة لمن أراد. قوله سبحانه جملة معترضة يراد بها تنزيه الله عز وجل، ولهذا يقولون التسبيح بمعنى التنزيه، ويقولون إن سبحان اسم مصدر فعله سبح، المصدر تسبيح، واسم المصدر سبحان، اسم المصدر كل ما دل على معنى المصدر وليست فيه حروفه، فالكلام اسم مصدر وفعله كلم، وأما المصدر فتكليما، والسلام اسم مصدر، سلم يسلم تسليما، هذا هو المصدر، وأما اسم المصدر سلم يسلم سلاما، هذا اسم مصدر. سبحان اسم مصدر فعله سبح، سبح يسبح تسبيحا، وأما سبحان هذه فاسم مصدر. ما الذي ينزه الله عنه؟ قال ينزه الله عن أمرين: عن النقص ومماثلة المخلوقين، عن النقص في صفاته التي اتصف بها، وعن مماثلة المخلوقين فيها. فمن أثبت لله علما ولكنه قال إن الله قد يخفى عليه شيء، هذا لم يسبح الله، أي لم ينزه الله تبارك وتعالى. ومن قال إن قدرة الله كقدرة المخلوق فإنه لم يسبح الله. قوله قديم، القديم عندهم ما ليس له أول، يعني الموجود في الأزل الذي لم يسبق بعدم. وقد تسللت الكلمة من مصطلحات المتكلمين والآخذين بعلم المنطق والفلسفة حتى دخلت على علماء الشريعة، فصاروا يستخدمونها لأن معناها في اللغة لا يستقيم مع ما يذهبون إليه. من المعنى الشرعي الذي يريدونه. هي عندهم الموجود في الأزل ما ليس له أول، هذا هو القديم فيما يذهبون إليه، وأما في اللغة فالقديم ما تقدم على غيره وإن كان حادثا غير أزلي. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون ما يكون فيه ثمر النقل، يعني القنوة، والقنو القديم ينحني ويتقوس، لكن هذا القنو القديم غير أزلي لأنه حادث بعد أن لم يكن، وهنالك ما هو قبله فهو مسبوق، ولكن أوليته أولية نسبية وليست بأولية مطلقة. هذا هو معنى القديم في اللغة، وأما معناه في لسانهم فهو ما ليس له أول، يعنون به الموجود في الأزل. فقال المصنف: إن القرآن كلام الله القديم، يعني الأزلي، أي إن القرآن قديم بقدم الله عز وجل أزلي، فلم يزل هذا القرآن على زعمه موجودا من قبل كل شيء. وانظر في قوله على زعمه، فهو يرد هذا الكلام على زعمه، وكل زعم في كتاب الله باطل كما قال العلماء، ولا شك أن هذا القول باطل صرح ببطلان، لأن القرآن يتكلم الله به حين إنزاله. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في اللوح المحفوظ، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: الدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أشياء. رجعنا للمسألة التي رجع عنها رحمه الله، فهو يقول: الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أشياء وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الماضي، فهذا يدل على أن كلامه بها كان بعد وقوعها. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال: فغدوت فعل ماض، ثم رجع إلى ما كان قد ذكره مرة ومرة رحمه الله رحمة واسعة. يقول: هذا القول قاله الله بعد غدو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع، هل يمكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمع وهو لم يقع؟ هذا لا يمكن. هكذا يقول بهذا الجزم رحمه الله، ثم يرجع عنه ولا شيء. وكذا أهل السنة، إذا تبين للواحد منهم خطأه أو ما تجاوز فيه فإنه لا يسعه إلا أن يرجع عنه وأن يعلن ذلك على رؤوس المنابر وفي المحافل، ولا يبالي، لأن الأمر أمر دين، وهو لم يصفه أحد بالعصمة حتى يكون بحيث يكون لا يخطئ أبدا. سبحان الله، لقد مضى من هذه صفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشيخ يقرر هذا الكلام مرة ومرة ومرة، وليس في الكتاب الذي بين يديك، ليس في شرح السفارينية رجوع منه عنه، ولكن أنت علمت برجوعه وعلمت أين رجع، فحينئذ لا شيء، وإنما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع ذكره في الآخرين، وأن يعلي قدره في أعلى عليين، وأن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. قال: هل يمكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع؟ هذا لا يمكن، فقوله قد سمع يدل على أن هذا الكلام كان بعد وقوع الحادثة. قال: هذا هو الحق، أن الله تكلم بالقرآن حديثا، كما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. قال: والقول بأن المراد محدث، أي محدث إنزاله، خطأ، بل هذا الذكر هو المحدث، لأن الله يتكلم متى شاء بما شاء. قال: وعلى هذا فنقول لو أن المصنف عفى الله عنه قال بدل قوله قديم لو قال كلامه سبحانه عظيم، لكان أنسب وأبعد عن الخطأ، ويكون قوله أعيى الورى بالنص مبنيا على عظمه، أي لعظمه أعيى الورى وأعجزهم، فصار كلام المصنف رحمه الله بأن القرآن قديم كلاما خطأ، والصواب أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله. مر أن الشيخ رجع عن هذا القول وأقر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كلام السلف. والآن بقي النظر في كلام الله من حيث هو، لا في القرآن نفسه. هل كلام الله من حيث هو قديم؟ الجواب: لا، ليس بقديم، لكن وصف الله تعالى بالكلام هذا أزلي، يعني أنه وصف أزلي، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، كما قال ابن القيم في النونية: والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته، طلبا وإخبارا بلا نقصان، ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعاد بالمخلوق حاشاه عن الإشراك وهو معلم الإيمان، بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. فالله لم يزل متكلما، وكلامه سبحانه أزلي من حيث النوع، كلامه أزلي من حيث النوع، أما من حيث الآحاد فإنه متعلق بمشيئته، وحينئذ ليس أزليا، فهو قديم النوع حادث الآحاد. الفرق بينهما ظاهر، فالله لم يزل متكلما لكن آحاد كلامه ليست أزلية. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمراد لله متجدد دائما، فهو سبحانه يريد أن ينزل المطر فينزل، يريد أن تنبت الأرض فتنبت، فإذا أراد شيئا قال، أي قال له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن فالقول يحدث بعد الإرادة، فتكون آحاد الكلام حادثة وليست أزلية، لكن الأصل في الكلام أنه أزلي، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما، كلامه لا ينفد. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. أعيى الورى بالنص يعلم، قوله أعيى أعجز، الورى الخلق، فلم يأتي الخلق بمثل هذا القرآن. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجز العرب وهم أهل البلاغة أن يأتوا بمثل القرآن، وعليه فيكون هذا القرآن كلام الله، لأنه لو كان كلام المخلوق لأمكن للمخلوق أن يأتي بمثله، فلما عجز المخلوقون أن يأتوا بمثله علم أنه صفة من صفات الله لا تماثلها صفات المخلوقين. قوله بالنص، النص هو ما مر ذكره من الآيات السابقة، يا عليم أي هذا العلم، كأنه يقول اعلم أنه أعيى الورى بالنص. قال: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. فأخذ يتكلم عن إعجاز القرآن المجيد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.